بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة أبي عيسى ببلاد ليبيا حرسها الله تعالى، ومعنا الإخوة أيضا عبر إذاعة جلسة علم، وكذلك عبر مجموعة الهمة في طلب العلم على قناة اللاين. نرحب بكم جميعا، حفظكم الله تعالى. ودرسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب المواقيت. توقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث كما أسلفنا أنه يتعلق بأحكام الصلاة من حيث المواقيت، من حيث مواقيت الصلاة، لأن هناك مواقيت للصلاة محددة قد حددها الله تعالى لنا في كتابه العزيز وألزمنا بإقامة الصلاة فيها. لذا ينبغي الإنسان يحافظ على مواقيت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يصلي. وهناك أوقات جاء النهي عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات المنهي الصلاة فيها جاءت في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي يليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون. وشهد أي أخبر، فإن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أخبروا بهذا الأمر، والإخبار نوع من الإشهاد. فإذا أخبرك فلان ممن تثق في كلامه فكأنه شهد بذلك، ولذلك قال ابن عباس: شهد عندي أي أخبرني، ثم قال: رجال مرضيون أي رجال معدلون يقبل منهم الكلام. ولا شك أن هؤلاء من الصحابة، بل قال فيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر من الصحابة الذين هم أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وممن يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. شهدوا هؤلاء أي أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. إذن هنا إخبار عن وقتين فيهما نهي عن الصلاة، هذان الوقتان، الوقت الأول قال بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد الصبح الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت النهي يبدأ من بعد الفراغ من صلاة الصبح، لأن هناك قول لأهل العلم، بعض أهل العلم، أن النهي يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وإنما أذن بعد ذلك بركعتين قبل الفجر لا غير. ولذلك ينهى عن التهجد، عن التنفل بعد الأذان إلا ركعتين بعد الفجر وهما الرغيبتان، قال وصلاة الفريضة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا أن النهي المقصود في هذا الحديث إنما يبدأ من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، أي إذا طلعت الشمس وأشرقت فصار ارتفاعها قيد رمح، في بعض الأحاديث بين الرسول أن ارتفاعها يكون إلى قيد رمح، فإذا ارتفعت إلى قيد رمح انتهى النهي، انتهى النهي. كذلك قال وبعد العصر حتى تغرب، أي هناك نهي أيضا في وقت آخر وهو من بعد صلاة العصر، قول واحد لأهل العلم، بعد الفراغ من صلاة العصر يبدأ النهي في الوقت الآخر من بعد صلاة العصر مباشرة إلى أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس أي القرص غيابا كاملا في جهة المغيب فينتهي وقت النهي، ينتهي وقت النهي. وهناك وقت ثالث جاء ذكره في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند الزوال، عند الزوال، أي بمعنى إذا كانت الشمس متعامدة على في كبد السماء وقبل أن تزول إلى جهة المغرب، هي بدأت من المشرق، فقبل أن تتعامد يعني تكون متعامدة على يعني في كبد السماء حتى يكون ظل الشيء تحته ليس له ظل، هذا يقال له تعامد، بعده يأتي الزوال. إذن هنا من بعد أو من حين التعامد إلى أن تزول، وقدره أهل العلم ما يقارب 10 دقائق، فإذا زالت الشمس إلى جهة المغرب ما يقارب 10 دقائق وأصبح هناك في، لأن الشمس إذا راحت جهة المغرب يقال في ولا يقال ظل، إذا كان من جهة المشرق ما كان من جهة المغرب قال له ظل، أما إذا حصل التعامد بعد الزوال يقال له في. فإذا زالت على قدر 10 دقائق من بعد التعامد، هذه الفترة التي 10 دقائق من عند التعامد إلى تمام الزوال هذا أيضا وقت منهي فيه عن الصلاة، وهذه الأوقات الثلاث أيضا منهي فيها عن قبر الموتى، عن قبر الموتى أي دفنهم في المقابر. وفي كل هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا نقول لما جاء هذا النهي، لما جاء هذا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. جاء النهي بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوقات، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، هذا وقت يكون فيه أهل الكفر من المشركين، من عبدة الشمس، من عبدة الشياطين، يسجدون فيه للشمس حال شروقها، وأيضا وقت غروبها من بعد العصر إلى أن تغرب تماما في القصر أيضا يسجدون لها، يسجد الشياطين وأيضا عبدة الشمس وهكذا غيرهم من أهل الكفر يسجدون للشمس في هذا الوقت إلى أن تغيب. إذن هنا نهي عن التشبه بهؤلاء من الكفرة، من عبدة الشمس، من الشياطين. طيب، نهي المسلم مع أن المسلم لا يقصد إذا صلى في هذا الوقت لا يقصد السجود إلى جهة الشمس عبادة، لكن الشارع الحكيم نهى عن أخذ هيئة يكون عليها أهل الكفر، فتحرزا من ذلك أنه أوجب مخالفتهم، أوجب مخالفة هؤلاء الذين يعبدون الشمس في هذا الوقت. ولذلك فصل أهل العلم في هذا الوقت من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس قيد رمح، ومن بعد صلاة الفجر العصر إلى أن تغيب، فصلوا تفصيل في النهي، فقالوا من بعد الصلاة مباشرة هذا نهي مكروه، نهي مكروه أي لا ينبغي الصلاة فيه. ثم يشتد النهي عند الغروب وعند الشروق، في وقت غروب الشمس أو في وقت شروق الشمس، يعني تماما عند بداية طلوعها وعند غروب الشمس تماما حال غروبها، هذا قالوا يشتد فيه النهي لأنه فيه لحظة أو ساعة السجود المباشرة من أهل الكفر، فيشتد النهي عن المسلم أن لا يصلي في هذا الوقت، يعني توقيا لمشابهة أهل الكفر وإن كان لا يقصد في صلاته السجود الشمس. إذن هناك نهي أولا على وقت على وجه الكراهة، بل هو على وجه يعني أن الإنسان لا ينبغي فعله، ولكن هناك نهي مشدد عند وقت الشروق وحال بزوغ الشمس، وعند وقت الغروب حال مغيب الشمس وبداية مغيبها، فهنا شدد في يعني النهي زيادة. وكما ذكرنا هذا فيه نهي عن التشبه بأهل الكفر. طيب السؤال هنا، هل الصلاة بعد العصر وبعد الفجر كما ذكرنا في وقت النهي محرمة تحريما نهائيا، أي أن من صلى في هذا الوقت فإنه ارتكب كبيرة، وهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة، أنا أقول نقول لا صلاة أي جنس الصلاة، كل الصلاة، فإنه جاء يعم كل الصلاة سواء كانت صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة استسقاء يعني صلاة استخارة، صلاة أيضا يعني غيرها من الصلوات التي قدت عند المسلم. إن الحديث ظاهر واخذ، قال لا صلاة أي لا صلاة أي جنس الصلاة، فهنا يعني نهي عن جميع الصلوات. طيب هذا النهي قوله لا صلاة يخرج منه صلوات بين أهل العلم جواز الصلاة في هذا الوقت لهذه الصلوات، فقالوا إذا دخل الإنسان أو إذا صلى الإنسان الفجر في المسجد أو في بيته حيث مكان المرأة فإنها لا تصلي بعد صلاة الفجر ولا بعد غياب يعني صلاة العصر إلا ما يقاله ذوات أسباب، أي صلوات يشرع أدائها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لأنها ذوات أسباب. من هذه الصلوات التي نبه إليها أهل العلم وأنها من ذوات الأسباب أن الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر لدرس يريد أن يسمعه أو ليريد أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو غير ذلك، وهكذا بعد صلاة العصر، فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين يقال لها تحية المسجد. إذن هنا صلاة واجبة وهي تحية المسجد، ولا ينبغي للمسلم أن يجلس في المسجد كما يجلس في بيته أو في متجره، إذا دخل المسجد لا بد أن يصلي ركعتين تعظيما لهذا الموضع الذي جعل الصلاة والقرآن والذكر، فقالوا هذه صلاة ذات أسباب، وجاء فيها الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. إذن هذه صلاة من ذوات الأسباب تستثنى من هذا النهي، تستثنى من هذا النهي. أيضا إذا كان المسلم صلى في جماعة في مسجد آخر صلاة الفجر ثم جاء ليحضر الدرس في مسجد آخر، فدخل المسجد فوجد الناس يصلون صلاة الفجر لأن المسجد اللي صلى فيه كان قد تقدمه، فدخل وهم يصلون صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ هنا ينبغي أن يدخل معهم في صلاة الفجر بنية التنفل، بنية النافلة. وفي هذا حديث، في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف في منى، فكان يصلي بالجماعة، فجاء رجلان كانا قد صليا في خيمتهما لعذر لعله أو غير ذلك، فجلسا فلم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف الرجل من صلاته رآهم قد جلسوا في مؤخرة المسجد فأمر بهما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهما يرتعدان أو ترتعد فرائصهما خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما نهاكما أن تصليا معنا، لما تصلوا معنا نحن نصلي الجماعة، فقالوا يا رسول الله، أو قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن صلاتكما في رحالكما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا حديث صريح، والحديث عند الترمذي وهو حديث حسن صحيح. هنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل مسجد ووجد الناس يصلون ولو صلى أن يصلي ولو كان وقت نهي، مع أن هذا الوقت الذي حضر فيه هذان الصحابيان وقت نهي لأنه بعد صلاة الفجر، فدل على أن هذا من ذوات السبب، أي أن الإنسان إذا دخل مسجد ووجد الناس يصلون ولو صلى يصلي معهم ويجعلها نافلة. إذن هذا أيضا من ذوات الأسباب، من ذوات أول تحية المسجد ثم من دخل المسجد ووجدهم يصلون. طيب أيضا من ذوات الأسباب أن من جاء إلى المسجد بعد صلاة العصر ثم أو كان في المسجد بعد صلاة صلى مع الجماعة العصر وجلس في المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، تذكر كان ناسيا لم يصلي الظهر، فتذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، أو بعد صلاة الفجر وهو في المسجد تذكر أنه لم يصلي العشاء، ماذا يفعل؟ نقول هنا وجب عليه أن يقوم مباشرة ويصلي صلاة الظهر كان بعد العصر ويصلي صلاة العشاء إن كان بعد الفجر وجوبا، لأن هنا نام عن صلاته أو نسي عن صلاته، نسي صلاته، فلا يقول هذا وقت نهي، هذه من ذوات الأسباب. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا قضاء أو أداء لفريضة نسيها يعني غير متعمد. فجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن هنا تذكر وجب عليه أن يقوم مباشرة ويصلي هذه الصلاة. إذن هذه أيضا من ذوات الأسباب. طيب من ذوات الأسباب أيضا إذا كان يطوف بالكعبة سبعة أشواط فانتهى من طوافه، هنا السنة عليه ركعتان. إذا كان مثلا طاف بعد العصر فانتهى من الطواف ولا زالت الشمس لم تغرب فإنه يصلي الركعتين لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد الفجر ولم تشرق الشمس بعد، إذن هنا أيضا يصلي الركعتين لأنها من ذوات الأسباب، لأنها ماذا؟ من ذوات الأسباب. إذن هذه صلوات من ذوات الأسباب، ذكرنا الآن صلاة الاستخارة، أيضا من دخل المسجد وقد صلى وجد الناس يصلون، أيضا من نام عن صلاة فريضة، أيضا من طاف بالكعبة وأراد يصلي ركعتين في وقت النهي، فإنه يصلي هذه الصلاة لا يمنع شيء أنها ماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب. أيضا ذكر أهل العلم صلوات أخرى من ذوات الأسباب، قالوا أيضا إذا كان يريد، يعني إذا كان حضر وقت يعني كسوف أو خسوف، أحيانا يكون خسوف، خسوف الشمس بعد صلاة العصر، وربما يعني للساعة أو ساعة ونص ثم ينجلي، فهذا أيضا صلاة سنة أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا، يعني فرض كفاية. فهنا إذا حصل الكسوف أو الخسوف بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فإن المسلمين يصلون، لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب يصلون، وإن كانت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة أيضا الفجر، لأنها أيضا من ذوات الأسباب. هكذا أيضا ذكر أهل العلم من ذوات الأسباب أن المسلم إذا أراد أن يستخير في أمر، وسنة لنا أن من أراد الاستخارة أن يصلي ركعتين سنة، فحصل أنه يريد استخارة وتعجل في ذلك أنه يفوت عليه أمر الاستخارة لو أخرها إلى حين مغيب الشمس إلى شروقها، فعنا له أن يصليها الآن لضرورة، فإنه يصليها لأنها ماذا؟ من ذوات أيضا الأسباب، لأنها ماذا؟ من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب كثيرة. القاعدة عند أهل العلم كل صلاة يعني كان لها سبب، ونقيس بالصلاة التي موت معنا، نقيس بالصلاة كان لها سبب فلا يخرجها عن أدائها، وإن كان الوقت وقت نهي لا يخرجها، لأن هذا جاءت فيه الأدلة أن الإنسان يصليها ولا ضير عليه ولا حرمة عليه. فإذا ينبغي التقيد بهذا الحديث على ما جاء. جاء بعد ذلك قال حديث عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث قال يعني صاحب عمدة الأحكام، قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عن الجميع والصنابحي والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء أيضا جاءت عنهم أحاديث تدل على ما جاء في حديث، في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد وأيضا حديث ابن عباس، كل هؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على ما جاء. أيضا قال لا صلاة كما ذكرنا، أي لا صلاة جنس الصلاة، ثم يستثنى منها الصلاة التي ذكرنا، قال صلاة بعد الصبح أيضا كما ذكرنا، أي بعد يعني انتهاء من صلاة الفجر. وهكذا من يعني كان مثلا صلى متأخرة ولو قبل يعني مغيب شروق الشمس بوقت قصير، أنه نام ثم استيقظ باقي من شروق الشمس نصف ساعة صلى الفجر، إذا هنا صلى الفجر هنا خلاص دخل وقت النهي بالنسبة له، أنه لم يصلي الفجر بعده، أن الصلاة تأتي النهي يأتي بعد الفجر. وهكذا من تأخر في صلاة العصر لظرف معين ثم قام قبل يعني مغيب الشمس بساعة ونصف ساعة ثم صلى وقت الطراري، فأنه يبدأ النهي في حقه من هذا الوقت. نعم. إذن هنا هذه يعني هذا الحديث أيضا يشمل ما جاء في الحديث الذي معنا مضى معنا، وذكرنا فيه يعني أن هناك يعني أوقات جاء فيها النهي، ولكن فيه أيضا صلوات هناك ذوات أسباب. هنا أيضا مسألة، وهو عند زوال الشمس في وقت الجمعة، لأن الخطيب عادة يرقى المنبر بعض الأحيان لخطبة الجمعة لربما قبل الزوال بخمس دقائق، وهذا يجوز، وإن كان الأولى أن يدخل بعد يعني الزوال أو حين الزوال. فإن دخل رجل المسجد حال وقت يعني المنع في الظهر، حال وقت الزوال، أقول أيضا هذا أيضا يستثنى، لأنه ماذا؟ لأنه سيصلي ذوات أسباب، وهي تحية المسجد، وهي تحية المسجد، وعليه أن يشرع بالصلاة ولو كان الخطيب يعني يخطب، أو ولو كان المؤذن مؤذن يعني مؤذن بعد ركوع، بعد أن يرقى الإمام يؤذن أذان، هذا مشروع، وإن كان يؤذن فإنه يسارع بفعل الصلاة ولا يتابع المؤذن، لأن يعني متابعته سنة وسماع الخطبة واجب، فيقدم السنة لكي يتفرغ للواجب، لكي يتفرغ لماذا؟ للواجب. إذا تبين لنا من هذين الحديثين هناك نهي عام لكل الصلوات، لكن أهل العلم استثنوا هذه الصلوات التي ذكرنا، وهناك استثناءات كثيرة، استثناءات كثيرة في بعض الصلوات لعلنا لم نذكرها، لكن إذا القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب يصليها. ذكر بعض العلم من ذوات الأسباب أنه إذا دخل على زوجته في ليلة عرس وأراد أن يصلي معها ركعتين، هذه أيضا قال بها بعض أهل العلم، فكان وقت أيضا نهي، فإنها أيضا من ذوات الأسباب، وكما ذكرنا ذوات الأسباب كثيرة. ثم قال المقدسي رحمه الله تعالى، عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب الكفار، كفار قريش، وقال يا رسول الله، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حديث أيضا فيه أحكام ما يتعلق بأوقات الصلاة. هنا حصل من عمر رضي الله عنه، بل من النبي أيضا عليه الصلاة والسلام، أنه شغل عن صلاة العصر، عن صلاة العصر، والشغل كان بسبب الجهاد في غزوة الخندق، ولم يكن قد شرع صلاة الحرب أو صلاة يعني المسايفة أو صلاة الخوف على أصح، لأن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق كما هو الراجح من كلام المحققين. وهنا أيضا حصل ترك الصلاة يعني تعمد لضرورة، وهذا الضرورة استدعت ترك الصلاة، فشغل النبي عليه الصلاة والسلام وعمر ومن معه ممن شغل بعدم الصلاة في وقتها حتى خرج الوقت، والإنسان لا ينبغي أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لضرورات متحتمة كالنوم والنسيان ومثل ما جاء في هذا الحديث، ولا لا يجوز. حتى لو أنه جاء وقت الصلاة يعني صلاة مثل العصر أو صلاة الظهر أو غير أو أي صلاة، لم يجد ما يتوضأ به، لم يجد لا ماء ولا ترابا في سجن أربع جيران مغلق عليه، ثم أراد أن يصلي والوقت سيخرج، هنا أقول لا بد أن يصلي، وهذا حكم فاقد الطهورين، صلي ولو بدون وضوء. هكذا ربما يكون في الطائرة أيضا، يضطر الوقت سيخرج وليس متوضئ، فماذا يفعل؟ يصلي صلاة على أي حال، أحيانا يكون في الباص أو في القطار، يحصل هذا كثير. إذن هنا الصلاة لا تؤخر إلا لضرورات كهذه التي جاءت في هذا الحديث، وكالنوم أيضا وكالنسيان يحصل هذا. في هذا الحديث بيان يعني جواز الصلاة يعني إذا ترك الإنسان الصلاة الفريضة في بعض مواضع لنسيان أو غير ذلك ثم تذكرها أو حان وقت الصلاة لها وزوال العذر، فإنه ينبغي أن يصلي صلاة مرتبة، أن يصليها مرتبة. فجاء في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر أيضا يعني شغلوا عن صلاة عصر، وأرادوا أن يصلوا العصر بعد دخول وقت المغرب، فهل يقدمون المغرب ويصلون ثم يصلوا العصر قضاء أم ماذا؟ بين الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من مشغول صلوا أولا أو صلوا هنا العصر ثم المغرب، بمعنى أنه دخل وقت المغرب يؤذن المؤذن، أذن لماذا؟ أذن صلاة المغرب. طيب الآن قلوا انتظروا يا إخواني، نحن صلى النبي مع عمر ومن معه صلاة العصر أولا ثم أقيمت الصلاة للمغرب فصلوا المغرب، هكذا ينبغي الترتيب. طيب جاء رجل إلى مسجد ودخل مع أذان المغرب وقامت الصلاة وهو لم يصلي العصر، ماذا يفعل؟ يقول انتظروا، ما ينتظرونه، ده ماذا يفعل؟ يصلي معهم المغرب بنية العصر، بنية العصر. فإذا فرغ الإمام من الثالثة وسلم قام وجاء بالرابعة، هنا جلوسه في الثالثة لضرورة ومخالفة الإمام لا تضره، لأنه اقتدى بالإمام وله أجر الجماعة، له أجر الجماعة لأنه صلى صلاة، لأنه صلى صلاة العصر التي تركها وأراد أن يرتب الصلاة، فلا بد من ترتيب الصلاة، لا بد من ترتيب الصلاة. وهكذا لو نام إنسان صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، ثم جاء وقت العشاء وصحى من نومه وأراد يصلي، فدخل المسجد ويجب يصلون العشاء، يدخل معهم أولا بنية الصلاة الأولى التي تركها وهي الظهر، وإذا فرغ وهي أربع ركعات موافقة للعشاء، ثم يقوم يصلي العصر ثم يصلي المغرب. لابد من ترتيب الصلاة، لابد من ترتيب الصلاة. طيب في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز سب الكفار، لأن هنا حصل السب عمر رضي الله عنه وهذا وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولم يعني ينهى عن ذلك. أيضا فيه كما ذكرنا ضرورات تحصل للإنسان أنه يترك الصلاة في وقتها حتى خرج الوقت، كما ذكرنا منها النوم، منها النسيان، من هذه الحالات التي يكون فيها يعني شدة على المسلم ما يستطيع أن يصلي. وبعد يعني فرضية صلاة الخوف حصل الصحابة في فتح تستر صلاة الفجر أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا الفجر وأخروها إلى بعد شروق الشمس، لأنهم كانوا في حال وقت صلاة الفجر في معركة أشد ما تكون، فلم يستطيعوا أن يستحضروا حتى صلاة المسايفة فأخروها إلى بعد صلاة الفجر، وهذا فيه جواز من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا فيه فائدة ترتيب الصلاة، أن الرسول صلى أولا العصر ثم صلى المغرب، هكذا رتب الصلاة. أيضا فيه جواز صلاة الجماعة في حال القضاء، جواز صلاة الجماعة في حال القضاء. طيب نقول أيضا لو أن يعني جماعة أرادوا أن يقضوا الفجر، نعم، أو يصلوا، نقول لك مثلا يقضوا العصر والمغرب، أو يقضوا العصر يعني ناموا، نام ثلاثة، ناموا أخذهم النوم عميق ولم يستيقظوا إلا وقت صلاة العشاء، إذن ناموا عن الصلاة. طيب هنا يعني هم في سفر أو في حضر حيث ما كانوا، جاء وقت العشاء الآن يصلون صلاة العصر ثم المغرب، فيرتبون الصلاة، يدخلون مع الإمام بصلاة العصر أو يصلوا جماعة مع بعض صلاة العصر ثم يصلون صلاة المغرب وهكذا. طيب نقول صلاة العصر كيف يصلونها؟ هل يجهرون بالصلاة أو لا يجهرون؟ نعم نقول هنا لا يجهرون، لأن يعني القضاء يحكي الأداء، يقول هذه قاعدة احفظوها يا شباب، القضاء يحكي الأداء، نعم القضاء يحكي الأداء، يعني أنت كيف ستؤدي العصر أصلا؟ ستؤديها صلاة سرية، إذا هو تقضيها على صفة الصلاة السرية. طيب إذا كان العكس، يعني تريد تصلي الفجر حال مغيب الشمس، نسيتها ونامت، هنا تصليها وتجهر فيها. هذا ما رجحه وقال به كثير من أهل العلم. نعم. إذن هناك يعني فوائد كثيرة في هذا الحديث، ويعني ذكرنا منها هذه الفوائد التي جاءت في هذا. يعني هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الحديث، ومنها إذا خاف أن تفوته صلاة العصر ودخل عليه وفي صلاة المغرب، كما قلنا إذن هنا لابد من الترتيب، لابد من الترتيب لا يخالف، لأن كثير من الناس يجهلون هذا الحكم. نعم. أيضا هناك يعني حالة قد تكون عنده يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان، وخاف أنه إذا ذهب يعني يخرج وقت الصلاة، يقول هنا ضرورة ضرورة، لأن إذا صلى لا يعني من صلاة الشيء ولا يحصل أيضا فيها خشوع، فإنه هنا يذهب ليقضي حاجته حتى يتفرغ للصلاة على أن يؤديها على خشوع. أما إن كان يستطيع أن يؤديها يعني مع شيء من المشقة والمكروهة فإنه يصليها، فإنه يصليها. نعم. وهكذا أيضا فيما يتعلق ب يعني مدافعة الأخبثان، وأيضا صلاة حضور الطعام، سبق معنا الحديث في هذه المسائل من قبل في أحاديث مضت في هذا الباب أيضا. هذا، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ننظر أولا في أسئلة إخواننا في مسجد أبي عيسى لبلاد ليبيا، حرسها الله تعالى. أرسل إلينا أخونا أبو مالك حفظه الله تعالى وشفى والده وعافاه. السؤال الأول يقول: رجل كان شغال في محل وأخذ من غير علمه فلوس من الخزنة، وبعد ذلك ترك العمل ويريد أن يرجع المال، ولكن الرجل صاحب المحل مات، ماذا يفعل؟ يدفعه لورثته، بارك الله فيك، يدفعه لورثته، وإن لم يجد له وارث فإنه يتصدق لهذا صاحب المال الذي كان قد خانه وما كان يجب عليه، يتصدق في حقه. السؤال الثاني يقول: يا أخي يسأل: هل يجوز تشغيل القرآن في مكان تواجد الماشية بما الحظيرة؟ لا بس، ما في شيء، جهة منفكة، أنت تسمع هذا محل الماشية يعني الأغنام والأبقار وغيرها، هذه أرواتها ليست نجسة والمحل طاهر، فلا بأس أن تقرأ القرآن، تسمع القرآن، كل ذلك، كل هذا يجوز. السؤال الثالث: الرجل مصاب بسلس البول وانتفاخ البطن مع خروج ريح من حين لآخر، فهل عليه شيء إذا توضأ وجد شيئا من بول أو ريح ثم صلى بذلك؟ الوضوء مع العلم لم يعد يستطيع الذهاب المسجد في حالته هذه، والله مستعان. قل: هؤلاء من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار، من كان عنده سلس بول، من عنده سلس ريح وغير ذلك، وكذلك المستحاضة، هؤلاء أحكامهم أنه إذا دخل وقت الصلاة، مثلا دخل وقت صلاة الظهر، أذن، إذا أذن يتوضأ، خلاص إذا توضأ الآن لا يضره ما خرج، لا يضره، يصلي صلاة الظهر وسنتها القبلية والبعدية، لا يضره شيء. وهكذا المستحاضة أيضا دارت تصلي ودخل الوقت توضأت، لا يضرها شيء، فهذا معذور، يعني كان عنده سلس البول أو سلس الريح وغير ذلك، لكن يراقب وقت الدخول الفريضة، إذا دخل وقت الفريضة بمعنى أذن لها وعرف الوقت توضأ ثم يصلي ما شاء الله، لا يضر إذا خرج بعد شيء. لكن أنا أنبه هنا عن مسألة الوساوس، من لم يكن عنده مرض معروف، أحيانا هذه الوساوس شيطان يوسوس عليك، يريد أن يكررك في الصلاة، يكررك في الوضوء أولا، يعني يوسوس يقول والله خرج شيء وما خرج شيء، وتذهب توضأ ثم بعد يقول لك ما توضأت هنا نسيت، فالإنسان يحذر من هذه الوساوس، وهذه تأتي على كثير من الأخوة الشباب ومن حريصين على الاستقامة، هذا الشيطان يضايقهم ويعني يخلق هذه الوساوس. السؤال الرابع يقول: ما الواجب علي كزوج أن أعمل مع زوجة لها مرض نفسي، مع زوجة لها مرض نفسي وراثي، إذا قلت لا أصلي تقول أنا أصلي، يعني مع زوجتي، يعني فهمت أنا، مش مع زوجة كذا مطلق أي زوجة، مع زوجتي، يقول إنها مرض نفسي وراثي، إذا قلت لا أصلي تقول أنا أصلي لله ولا أصلي لك، ولن تصلي ولا يعني ولا تصلي كل آية ولا تصلي إلا بالتهديد أحيانا إذا أمرتها أن تفعل شيء لن تفعل لا تفعل لأنني قلت لها وأمها تقول لي أنها مجنونة وأنها إذا تركتها شأنها لن تصلي أحيانا كثير ونصحتها كثير مدة سنين تقريبا هل تسقط عنها الصلاة أو أتركها علما أن لدي معها مشاكل أخرى وركز على الصلاة لمكانتها بارك الله فيك لا تسقط الصلاة عن إلا عن الخرف الذي لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف أولاده الأربع هذا اسمه علي ولا ذاك اسمه علي هذا قد فقد الحواس تماما هذا يرفع عنه القلم خلاص لا يصلي ولا يمر بالصلاة خلاص لكن من كان عنده شيء من الخرف يعني يذهب ويأتي يذهب أو نسيان يذهب ويأتي هذا ينبغي أن ينبه إذا جاء وقت الصلاة يقول إذا جاء وقت الصلاة يا والد الآن دخل وقت الصلاة يقول دخل يقول نعم يقوم يصلي إذا نبه مرة ومرتين وثلاث ما قام اتركوه لأنه هذا مريض أصلا لربما طغى عليه حال يعني المرض ولم يتنبه اتركوه فهذه المرأة إذا كان عندها مرض نفسي وراثي شديد يفقدها عقلها يفقدها حواسها فإن إذا جاء وقت الصلاة تأمر تقول يا فلان وقت صلاة صلي قمي مرة مرتين ثلاث على ما استطيع على ما يغلب على ظنك أنها ستستجيب وإن رأيتها يعني غابت في حال وعيها ولم يعني تتدارك وعندها شيء من ما ذكرت فاتركها هذه معذورة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن هذا البلاء سؤال الخامس يقول هل يجوز بناء مسجد للإمام بناء مسكن للإمام فوق المسجد لا إذا كان فوق سقف المسجد مباشر لا يجوز ما في أخرة المسجد لا بأس لأن جو المسجد مسجد وأسفل المسجد مسجد أيضا هذه القاعدة ذلك يعني تجدون في يعني الناس بعد يصلون في الدور الثاني والثالث هكذا وكذلك الطواف في الحرم يكون في الدور الأول والثاني والثالث فجو المسجد يقول أهل العلم مسجد وأيضا أسفل المسجد أيضا مسجد أيضا هنا يقول سؤال ما نصحكم الشباب الذي عنده قوة الشهوة لا يستطيع الزواج وكيف هو مرض العشق الله المستعان أما صاحب الشهوة الشديدة اللي لا يستطيع الزواج فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مار الشباب من استطاع منكم البعث فليتزوج فمن لا يستطيع فعليه بالصوم فإنه له جاء أن يكسر الشهوة الصوم يعني يصوم أيام متوالية يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة هكذا حتى يكسر شهوته لأن الطعام يعني يهيج الشهوة فيكثر من الصيام مع أيضا التوبة لله تعالى مع أيضا البعد عن النظر فيما يثير الشهوة من يعني من النساء ومن أيضا مما يعني يثير الشهوة ولا يتذكر فعل الشهوة ولا يرضى على المواضع التي فيها الشهوة حتى يعني لا يندفع إلى فعل الأمور المحرمة لأن الشهوة هنا يعني تأتي بحديث النفس والشيطان والرؤية والنظر فيتجنب هذه المواضع وهذا ما يتعلق بماذا يعني بمن عنده الشهوة ولا يستطيع أن يتزوج وعلى أن يجتهد في التزوج وهناك أيضا كنا في زمن قديم نسمع في بلادنا أنهم يستعملون حاجة اسمها المرفطير أقول الململ نحن وهو نوع عشب كاللبان يستعملونه يعني يجعلونه في يعني مداد ما يكتب به القرآن في الألواح عندنا زمان قديم فكان يعني الذي يحفظ القرآن يكتبون وإذا أخذ وكتب يلحس بلسانه القلم ويعني يزدرد يعني الشاهد أن هذه المادة اللبان اسمها اللي هي الململ أو يعني المرفطير هذه تكسر الشهوة وسمعت عن البعض أنه أيضا هناك الكافور لعله الكافور يستعملوه بعض الأحيان مع الجنود في حال يعني بعدهم عن بلادهم وأهلهم يطعمونهم من ذلك يكسر الشهوة فإذا كان مما يكسر الشهوة وقت يعني محدد لا يضر لا يميت الشهوة نهائيا فلا بأس أن يستعمل ذلك ما لم تكن هناك مضرة أخرى طيب هنا أيضا سؤال آخر يقول أخت تقول أنها قصت شعرها لحد الأذن والآن هي تشعر بالندم لعلمها أنها لا يجوز ما هي كفارة كفارة التوبة ما هنا للتوبة فقط ما ينبغي هذا فيه تشبه بالكفار بالكافرات وهذا لا يجوز المرأة لا ينبغي أن تشبه بكافرة ولا تحلق شعرها ولا تقصر لهذا العدد، ما هناك إلا التوبة، بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر، سؤال الأخير يقول: أخذ كانت تغسل كانت تغتسل غسل الحيض ثم تتوضأ ثم سألت بعض الإخوة فبين لها أن الغسل الصحيح أنه الوضوء قبل ثم الغسل، فماذا عليها؟ ما عليه شيء، يعني سواء توضأت قبل الغسل أو اغتسلت حتى ولم تتوضأ، غسل الحيض غسل يعني النفاس، غسل أيضا يعني الجماع، غسل الاحتلام، كل هذا يرفع الحدث الأصغر، يرفع إذا اغتسل ولو لم يتوضأ لا قبل ولا بعد، هذا يرفع يعني الجنابة ويرفع أيضا الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، لقوله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إذا قال في آخرها يريد الله أن يطهركم، أي يريد الله أن يطهركم بمعنى يعني يطهر أجسامكم من، يعني لأنه ذكر فيها يعني التيمم وذكر فيها أمور يعني حال مس النساء وغيرها، في الشاهد أن في آخر الآية ذكر أن الله يريد يطهر المؤمن في حال غسله الجنابة، طهره طهارة كبرى وصغرى، حدث أصغر وأكبر. نعم هذا، والحمد لله رب العالمين. وهنا ننظر إن شاء الله إلى أسئلة الإخوة في مجموعة الهمة، في مجموعة الهمة في طلب العلم على اللاين، أرسلها لنا أخونا أبو يحيى علي تونس يحفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول: أنا طالب علم وكذلك داعية والحمد لله، ولكن أحب لبس النظارات الشمسية، ليس كبرا إنما من باب الزينة، مع العلم أني لا أتكبر على أحد. لا بس يجوز، ما في شيء، طالما ما في شيء من الكبر ولا تشبه بأحد من الكفار ولا شيء، يجوز هذا يلبسه أهل الإسلام اتقاء الشمس وغير ذلك، ولو كان للزينة ما في شيء. السؤال الثاني يقول: لو لم يقم الإنسان إلا قبيل طلوع الشمس فماذا يقدم على السنة؟ هل السنة أم الفرض؟ أم لا يصلي حتى طلوع الشمس قدر الرمح؟ هنا إذا كان الوقت ضيق فإنه يبدأ بالفريضة، صلي الفريضة، ثم إذا صلى الفريضة ينتظر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الفرقيبتي الفجر، صلي ركعتي الفجر بعد ذلك. نعم. السؤال الثالث يقول: الفرد الذي صلى صلاة الفجر ودخل مسجد آخر بنية طلب العلم وجد الناس في صلاة الفجر، هل الحكم الشرعي لدخوله الصلاة معهم بنية النفل للموجود أو الاستحباب؟ هذا يعني الاستحباب، يعني بمعنى أنه هنا لا، هنا دخول الصلاة فيه وجوب هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولئك إذا جئتما إلى المسجد وجدتم يصلي صلوا، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعصر أنه لم يصلي فإنه يأثم، أنه يصلي يأثم، لأنه يظن فيه ظن سيء، يرونه يجلس يقول هذا ليش ما يصلي، هذا لعله. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للذين كانوا في الخيف ظاهره أنه الوجوب، ظاهره أنه الوجوب، فيصلي هنا لأن صلاة نفل لكن فعله لها واجب على ما يترجح لنا والله أعلم. سؤال الرابع يقول: ننقل لعامة القوم فتاوى لكبار أهل العلم في العبادات والطاعات من فرائض السنن، فيرد علينا هذا للشافعي ونحن مالكية وحنبلية نسبة للأئمة الأربعة رضي الله عنهم. السؤال: متى نقول بالمذهب وأي كلام أصدق؟ نحن هنا ينبغي كطلبة علم إذا يعني استفتانا أحد ونقلنا له فتوى العالم أن نقول له الشيخ الفلاني قال كذا بدليل كذا، دعك إمام مالك إمام كذا، لا، ما دام الشيخ أفتاك بدليل خذ الفتوى، ولا يلزم أن تقول هذه فتوى العالم الفلاني أو المذهب الفلاني، لا يلزم، لأن الأصل هو الدين الذي جاء به الرسول أصل والصحابة من بعد نقلوا إلينا، فلا يلزم أن تقول قال المفتي الفلاني أو قال الإمام الفلاني أو كذا، لا يلزم. ويعني التحجر بالمذاهب هذا يضيق على الناس ويدخلهم في حرج، بل ربما يجعلهم يتركون بعض يعني من السنن العظيمة التي تكون ربما واجبة، لأن يعني إمام مذهب لم يقل بذلك، فلا تعود الناس يعني في نقلكم لفتاوى أهل العلم أن قال المذهب الفلاني أو الإمام الفلاني وكذا، قولوا قال أهل العلم خلاص، قال الله تعالى كذا، قال رسول الله كذا، الدليل كذا، قال أهل العلم، دعك من المذهب الفلان والفلان، لا تقيد الناس بالمذاهب حتى لا تحجر عليهم. سؤال خامس يقول: هل يعمل أخ يعمل في مركز نداء بالمغرب سنتر أبل؟ نعم، يتصلون بزبناء أي زبائن مقرطين بشركة اتصال وإنترنت بفرنسا. مهمة الأخ تجديد انخراطهم، وذلك بإهداء مجموعة قنوات أفلام. ما حكم هذا العمل وما حكم إهدائهم قنوات من أجل تجديد عقدهم مع الشركة؟ هذا يعني الذي يظهر فيها أفلام فيها أمور مخالفة للشرع، وما كان مخالف الشرع لا يجوز، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان ما ينقل إليهم، وأنا لا أعلم هذا ما يتبين لي، لكن إذا كان ما ينقل إليهم فيه شيء من الإثم لا يجوز، لا يجوز سواء باستعمالهم أو توصيلهم للغير، كل هذا من باب قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن فعل ذلك فهو آثم، وهم يعتبون أيضا. السؤال السادس يقول: أحضر مجلس علم لطلب العلم الشرعي وأذن للصلاة، يعني نترك المجلس أم ندرك الصلاة مع العلم أن هناك فارق زمني بين السماع للشيخ؟ إذا كان هذا المجلس في غير المسجد وسمعتم النداء، خلاص قفلوا الكتاب وانتهوا من الدرس واهرعوا إلى المسجد حتى تدركون صلوا يعني الصفوف الأولى وتبكروا للصلاة وصلوا للجماعة، لأن هنا حضر الصلاة، حضرت الفريضة. الفريضة هنا وقتها محدد، هي أعظم مما تقولون، وإن كان ما تقولون القرآن وغيره كل ذلك عظيم، والصلاة عظيمة أيضا. إذا حضر الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، وكنتم في مجلس آخر لدرس آخر، إذا أذن انتقلوا إلى المسجد مباشرة. لا تقول والله باقي نص ساعة، باقي ثلث ساعة، وباقي سؤال، وباقي جملة، وباقي كذا، فيأتي الشيطان يدخل عليك مداخل حتى لربما لا تدركون الصلاة أو لا تدركون إلى بعضها. لا، ينبغي الإنسان أن يبادر إذا سمع النداء هذا. ما يقول حي على الصلاة، حي على الفريضة، هو يناديك يقول يلا، تقول لا والله شوية انتظر كمل الدرس، لا لا لا، هذه مداخل تفتح باب الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، السؤال الذي يليه السؤال السابع يقول: جامعت زوجتي من الدبر سهوا مني، ما حكم ذلك والعليم؟ لا تقول سهوا، ما في سهو في هذه المسألة. طيب، وهي أنت سهيت وهي سهت، هذا أمر لا يخفى على أحد، لأن يعني الجماع الأصل معروف والفرج، الله تعالى بين لنا: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نجب، حرثوا حرثكم، الحرث هو فيه الحرث أمام ولا خلف. فهذا قل عصيت، قل ارتكبت كبيرة، هذه من الكبائر بارك الله فيك، وهذه محرمة ولا يجوز، ومن فعلها فهو فعل لواط، لكن مع المرأة لا يقال له لواط، ولذلك لا يقام عليه الحد. لو فعل ذلك مع امرأة أخرى هذا يعتبر لواط يرجم، وإذا فعلها مع ذكر يعتبر لواط يرجم، لكن إذا فعلها مع المرأة لا يقال له لواط، ولكن يقال له أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. وإذا تواطأ الزوجان على هذا الفعل فإن الشارع يفرق بينهما، يقول لا تجوز لك هذه المرأة ولا يجوز لك هذا الرجل إذا تواطأ على فعل قوم لوط، الله سلام. وهنا ليس عليه إلا التوبة النصوح إلى الله تعالى وعدم العود، عدم العود، لأنه سيعود ما دام شعر بشيء من لذة. أعوذ بالله، نسأل الله سلام من هذه اللذة قبيحة، لذة شيطانية هذه، تقي الله بارك الله فيك. وممن ابتلوا بهذا الأمر، والله ما فرض الله وشرع الله هو الخير العظيم، لكن النفوس مريضة، هذه النفوس مريضة، نسأل الله السلام والعافية. السؤال الثامن الأخير يقول: ما أقسام الشرك وأنواع أقسام الشرك؟ الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، هذا الأصل، شرك أكبر وأصغر، وشرك يعني ظاهر وخفي، شرك ظاهر، وفي الشرك الأكبر فيه ظاهر وفيه خفي، وفي الأصغر أيضا فيه ظاهر وفيه خفي. وأقسام الشرك يعني كثيرة، يعني شرك يعني النعمة، شرك الجحود، شرك الإرادة، شرك هذه تجدها إن شاء الله في كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني فصل فيها هناك في كتاب اسمه كتاب الواجبات المتحتمات لكل مسلم، الواجبات المتحتمات يعني التي ينبغي لكل مسلم أن يطلع عليها، وكتيب صغير مشروح بعض أهل العلم أنا شرح إن شاء الله نرسل لكم على النت على هذا الكتاب، تقرأه في سطير في أقسام الشرك، أقسام الكفر، أقسام النفاق، هذه تبين لك هذه الأقسام بأدلتها إن شاء شرعية عن كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بهذا نختم درس هذه الليلة. سأل الله لنا ولكم التوفيق ويجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم بارك الله فيكم، وفقكم الله تعالى، نستودعكم الله.